قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قول الشيخ رحمه الله تعالى وحوله والشيخ وحول الحاضرين وللمسلمين أجمعين: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه ولا يحصل به قبضه. ومن اشترى مكيلا ونحوه هو الموزون والمعدود والمذروح، صح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا فصل في التصرف في المبيع، يعني إذا اشتريت سلعة فهل لك أن تتصرف فيها مطلقا أم أن هناك قيد من القبض؟ فيقول هنا: من اشترى مكيلا، المكيل معروف الذي يقاس بأي شيء الصاع ونحوه، يعني الموزون، الموزون يقاس بأي شيء؟ بالأبطال عندنا، بالكيلو وزن. والمعدود يعني الذي يعد عدل، مثل البيض مثلا يعد عدل. والمذروع مثل ماذا؟ قماش، قماش يذرع ذرع بالذرع هكذا سابقا، والأمتار أو بغير الأمتار، يقاس بالمتر ونحوه. يقول: صح البيع لا إشكال، ولزم بالعقد حيث لا خيار. إذا ما في خيار يقول يلزم بالعقد. إلى الآن ما أتى الكلام الذي وضع الفصل من أجله. قال: ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حتى يقبضه. نعم، هذا هو المذهب، لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، لا ببيع لأن تبيعه قبل هذا القبض، ولا بهبة لأن ذهبه، ولا بإجارة، ولا برهن أنت الغنم، ولا بحوالة كذلك، ولا بحوالة أن تحيل به، فلا يصح أن يعني أن تحيل إليه، يعني تجعله محالا به، يريد منك شخص دراهم وتقول: اذهب، أنا اشتريت من فلان كذا كيلو فأخذها منه. واضح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه. ويصح عتقه وجعله مهرا وعوض خلع ووصيته به. هذه لأنها كالإرث عندهم، فالعتق واضح لأن العتق الشرع متشوف إليه، فلو اشترى عبدا فله أن يعتقه قبل أن يقبضه. وكذا يصح أن تجعله مهرا، تقول المرأة: أنا مهرك 100 وسق من التمر، ما قبضت هنا. يصح، ويصح أن يكون عوض خلع المرأة نفسه، تقول لزوجها الذي يريد مهره، تقول: أعطيك مكانه مثلا، أعطيك كذا من العاصر، ولم تقبضه. يصح. ووصي به كذلك يصح أن يوصى به، يعني يجعله هذا الذي اشتراه وصيته. نعم. وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا، صحيح هذه المسائل يغتفر فيها للغرض اليسير. نعم. وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر. إذن عندنا الآن معدوء المعدودات والمذروعات والمكيلات والموزونات، 4. ويأتي أيضا نوعان آخر يذكرهما المؤلفات. فما بيع بوصف وأيضا ما بيع برؤية سابقة بوصف، يعني وصفت له سلع وصفا واشتراها منك بناء على هذا الوصف، والثانية رأيت عنده سلعة واشتريت بناء على رؤية سابقة. هذه الست فقط يشترط فيها القبض، غيرها لك أن تبيعه قبل القبض المذهب. واضح هذا لكم؟ قال: وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه. الجزاف يعني كومة من الطعام، اشتريت كومة من الطعام، كومة من الطعام، لك أن تبيعها قبل أن تقبضها، لك أن تبيعها قبل أن تقبضها. هذا هو المذهب، واضح؟ نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن من أدركته الصفقة حيا. مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال المشتري. ما معنى من مال المشتري؟ يعني من ضمان المشتري، وما دام من ضمانه فله أن يبيعه. أما الست فهي في من ضمان ماله؟ من ضمان البائع، ولذا ليس لك أن تبيعها، ما زالت في ضمان البائع. إذن عندنا ست فقط: المعدودات والمذروعات والموزونات والمكيلات، وما بيع برؤية سابقة وما بيع بوصف. هذه الست هي التي لا يجوز بيعها قبل أن تقبض، غيرها يجوز. يقول: وإن تلف المبيع. المكيل هذا الآن إن اشترى مكيل، لكن ما اشترى بالكيل، جزاف الكومة. الآن الكومة اللي اشتريتها أتيت لصاحب النخل وضع الكومة كاملة، تراها أنت هذه الكومة بعينك، فلك أن تشتريها. قد يكون تكون مثلاً 1000 كيلو، قد تكون 960، قد تكون 1050، أي نوع كومة اشتريتها لك ذلك، ولك أن تبيعها قبل أن تقبضها. وهي بالبستان اشتريتها وأنت ما قبضتها واشتراها منك شخص آخر، لا مانع، أو وهبتها، نعم، أو رهنتها. نعم. قال وإن تلف المبيع بكيد ونحوه أو بعضه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع. نعم، هذه الأشياء المبيع من ضمان من؟ من ضمان البائع، لكن المبيع جزافة من ضمان من؟ المشتري، والبقية كلها من ضمان المشتري. نعم. وكما لو تعيب قبل قبضه. وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع. نعم، تلف، أنت الآن اشتريت منه مكيلا قبل أن تقبضه تلف. هذا نعم يبطل البيع، يبطل البيع. وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. بقي البعض يعني تلف من 1900 كيلو وبقى 100، يقول هنا إن بقي البعض خير المشتري، تأخذ 100 بعشر القيمة. نعم، لأنه راح كم راح من التمر؟ 19 تمر راح، فتقول له هل تأخذ التمر الباقي بعشر القيمة؟ يكون هو بالخيار. قال وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي سواء كان هو البائع أو أجنبي خير ومشتري بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله أي بمثله. نعم، يعني إن كان الذي أتلف هذا المال الذي لم تقبضه أنت أتلفه آدمي، جاء آدمي صب عليه ماء وأفسده مثلا، نعم تلف فسد أو غير ذلك مما يفسد، فأنت الآن أيها المشتري نخيرك، إن شئت أنك تمضي البيع وتطالب هذا المتلف، تقول أنا أعرف أخذ الحق به، فتقول أنت أيها المشتري هذه دراهمك وأنا أطالب، وإن شئت فسخت البيع. واضح؟ قال بمثله أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، وإن تالف بفعل مشتري فلا خيار له لأن إتلافه كفضله. إن كان الذي أتلفه هو المشتري هل له خيار؟ ما له خيار، هو الذي أتلفه. وما عداه أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالأرض والدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. رواه الخمسة. نعم، والصواب وقفوا على ابن عمر هنا ما عداه مثال السيارات. المذهب هل يشترط القبض؟ المذهب لك أن تبيع قبل أن تقبض، لك أن تبيع قبل أن تقبض. يا فلان قال لك إن مثلا شفت السيارة أنت ونظائر عجبتك واشتريتها ما قبضتها، هنا جاء شخص واشتراها منك قال لك كسبك ألف، الأرض ما قبضتها قال لك كسبك ما في مال، ولو لم يتم القبض قال إلا البيع لصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. هذا ليس القبض، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة. إذا أصبح عندنا كم نوع؟ ستة أنواع. وإن تلف هذه محل خلاف المسألة، لكن هذا هو المذهب. نعم. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أيضا ما تجد الإسلام أيضا يرى أن يختص بالبيع، يقول هبة ما في مانع، الرهن ما في مانع، يرى أن يختص بالبيع لأن الربح يكون بالبيع. تقدم لكم أنه ليس له أن يتصرف فيها لا ببيع ولا هبة ولا رهن ما دام ما قبضته. وعند شيخ الإسلام الحكم مختص بالبيع والنص جاء به. نعم. دلالة وش وين وجه الدلالة يا شيخ حسن الله عليكم؟ حتى ابن عمر يعني ابن عمر ما قبض، يقول كنا نبيع الإبل بالبقية بالدراهم. نعم. يأخذ مكان الدراهم ماذا؟ دنانير. وما قبض الدراهم، واضح؟ والدراهم موجودة. نعم. وأن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أي ضمان المشتري. إذن إذا اشتريت سوى هذه الأصناف الستة مجرد الشراء تدخل بماذا؟ في ضمانك. مجرد ما تشتري غير الأصناف الست هذه لابد من قبض حتى تدخل في ضمانك المشتري. غير هذه الست بمجرد ما تشتري تدخل في ضمانك، واضح؟ يعني أنت الضامن أيها المشتري. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. نعم. وهذا المبيع للمشتري. ما معنى الخراج بالضمان؟ يعني ما يكون من كسب وثمرة فلمن؟ للضامن. الذي لا يدخل الشيء في ضمانه هل هو أن يربح فيه؟ نعم. متى لك حق أن تربح؟ إذا دخل في ضمانه، واضح؟ ولذا الآن الست تلك في ضمان من قلنا؟ البائع. فهل لك أيها المشتري أن تربح حتى تقبضها؟ لكن البقية من الأنواع الأخرى مجرد ما تشتريها في ضمان من؟ في ضمانك أنت أيها المشتري، ولذا لك أن تربح فيها، واضح؟ تبيع ما في مانع. إذا إنسان اشترى خردة يسمونها خردة واشترى مثلا اللي يشترون بالمينا قبل ما تقبض، قبل ما تقبض بعتها، دخلت في ضمانك، مجرد الشراء دخلت في ضمانك. نعم. قال: وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه، وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه. نعم، لكن لو منع البائع من القبض الآن نقول إذن هو في ضمانك أيها البائع لأنك منعته من القبض، ويقول أعطني هذه السيارة اقبضها وأن تقول لا فتلفت السيارة، من الذي يضمن الآن؟ البائع، لأن في منع الآن من القبض، واضح؟ قال: فإن تلف ضمنه ضمان غصب والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع. ومن تعين ملكه في موروثه أو وصيه أو وصية أو غنيمة من موروث أو وصية أو في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل أو بيع ومن تعين معمول في مورود أو وصية أو غنيمة فله التصرف في قبل القبض، يعني عرف عين ملك، يعني يقول هذا لك يا فلان وهذا لك يا فلان من الإرث أو الوصية، أوصى الإنسان بشيء وحدد قل لك يا فلان كذا أيها الموصى إليه وأنت لك كذا، أو غنيمة قسمت الغنيمة وقيل يا فلان لك أنت كذا هذا لك وهذا لك، فلهم التصرف فيه قبل قبضه. نعم. قال ويحصل قبض المال. واضح لكم؟ نعم. يعني الآن الشخص إذا مات وله إرث فقسم الإرث وحددنا قلنا يا فلان أنت لك كذا من الإرث، لو كوكين أنت لك 100 صاع من هذا وعين ملك كل إنسان، فله أن يبيعه قبل أن يقبضه في الإرث وفي الوصية وفي الغنيمة. في قول الثمر على الشجر. الثمر على الشجر لأنه سيأتيكم أن الثمر على الشجر لو حصل له تلف فإنه يكون في ضمان البائع، لأن الشرع جاء بوضع الجوائح. هل تدخل شرط تكون ضمن ستة؟ لا، هنا يعني وما نحتاج نجعلها من الستة، لكن لما يأتيكم إن شاء الله من أن الثمر يعني قبل من أن الثمر إذا بيع على رؤوس الشجر ومثل كما سيأتي الزرع أيضا على الصحيح، هذه إذا تلفت بآفة سماوية فإنه لا يتحمل هذا المشتري، لأن الشرع جاء بالوضع الجوع فألحقوها، إذن يكلموا الحق. يصح التصرف فيها قبل القبض؟ كيف؟ يصح التصرف فيها قبل القبض؟ هنا يقول في الضمان ما يظهر لي صحة التصرف فيها قبل القبض، لكن من جهة الضمان هنا قال في الضمان من ضمان بها، واضح؟ يعني هي من ضمان البائع. لكن من جهة التصرف شيخ تلحق يعني بها. كيف؟ من جهة التصرف. يعني التصرف. إذا نظرنا أن من ضمان البائع، يعني ليست من ضمان، إذا قال هنا من ضمان البائع، فما دامت من ضمان البائع ليس إلا آخر أن يتصرف فيها، نعم. هي ليس له أن يتصرف فيها، لأنه من ضمان البائع والربح، نعم، تبع للضمان. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل. كيف الآن يحصل قبض ما المدى؟ كيف يقبض ما بيع بكيل؟ بأي شيء؟ بتعظم 10 كيلو مثلا، بوزن 10 كيلو، بتعظم 10 أصو من هالنوع هذا، فإذا كالها حصل قبض. إذا ما يشترط أن يناوله، لو كان بينك وبينه مثلا درج هكذا وأنت الآن تلتبي مثلا من 10 كيلو من هذا، فأخذ 10 كيلو من هذا وقاسها وزنها سواء كانت من الموزونات أو من المكيال أو عدها، أخذ يعد، بمجرد ما يحصل عده لها تكون خرجت من ضمانه، واضح؟ يعني مسلم قال حتى يكتاله، قال في حديث آخر حتى يكتاله. أو بيع وزن بالوزن، أو بيع بعد بالعد، أو بيع بذرع بذلك الذرع، لحديث عثمان رضي الله عنه يرفعه إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه الإمام. الإمام أحمد، نعم. وشرطه حضور مستحق أو نائبه، يعني مع هذا الكيل ترى بعينك يكيل أنت أو النائب، إذا كاله حصل قبض. إذن هل لك أن تبيع؟ يعني أنت الآن بينك وبينه مثلاً درج، ولما طلع لك 10 كيلو يبقوا مثلاً من العجوة، عجوة المدينة، تبي من هالنوع هذا من العجوة وشفته وعجبتك فقلت أريد منها 10 كيلو، 10 كيلو منها، فلما قاس 10 كيلو ما أخذتها أنت إلى الآن بينك وبينه هذا الدرج، جاء شخص وقال أنا جاي نبي العجوة هذه لأنك تبيع، فالآن كالها أو وزنها، هل كان تبيع؟ نعم، على المذهب هل كان تبيع، أنت الآن لم تأخذها بيدك، لكن حصل ماذا؟ حصل الكيل، هذا قضى القبض في حقه، كيله أو وزنه، واضح؟ وهي عنده بالميزان يازل لك مثلا من الأشياء مثل العود، كتابي مثلا من العود ونقيت ما تريد شراءه من هذا النوع مثلا فلم وضع في الميزان وعرفنا الآن كيلو من العود. الآن وهو في على ميزانه، على ميزانه لم يضع لك في كيس وخذ. جاء شخص قال أنا أريد أكسبك، هل يجوز؟ يجوز. واضح؟ قال ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. نعم، يصح استنابة من عليه الحق للمستحق. ومونة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل، ولا يضمن ناقل ناقل حاذق أمير أخ خطأ. يعني لو قال لك كل أنت تازن، أنا موكلك صاحب المحل، هذا عندك الميزان ويزن، يصح استنابة من عليه الحق للمستحق. يعني هو الذي عليه الحق أن يكيل، من الذي يكيل؟ البائع. لكن لو وكلك أيها المشتري ما في مانع. يقول مونة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل، يعني الذي يبذل الشيء، الذي يبذل الشيء سواء كان بائعا أو مشتريا عليه هو المونة. لأنك أنت الآن قد أيها المشتري تعطي دراهم تبيله، مثلا قد تشتري منه مثلا تمرا بتمر، تمرك هذا تمر مثلا بشعير، شعيرك هذا من يحتاج الى وزن ايها المشتري، او مثلا في القديم بالفضه والذهب هذا يحتاج الى وزن، فمن الذي عليه وزن؟ الان المشتري اشترى مثلا، اشتريت 100 صاع مثلا من التمر بثلاث اواق فضه، ثلاث اواق فضه، من الذي عليه وزن الفضة؟ المشتري. يعني لو كان الوزن نحتاج إلى نذهب لشخص في السوق يزن ويأخذ عن الوزن فلس أو فلسين، من الذي يدفع الفلوس هذه؟ المشتري، لأنه الأواق عليها الفضة. وإذا كانت مثل الآن إنسان اشترى طعام كثير، والطعام الكثير هذا الذي تزنه جهاز موجود في السوق، ولكن يأخذ مبلغ على الوزن، من الذي يدفع؟ البائع، يعني ولا إلا منه التمر. فإذا صاحب السلعة عليه وزنه، واضح عليه وزنه إلا أن يرضى الآخر. نعم. شيخ حسن عليه. نعم. الآن ذكر هنا أنه يحصل القبض بالكيل إذا كان مكيل ووزن إذا كان موزون في حالة ما سلموا الثمن، يعني مثل ما يحصل الآن يعني على المذهب. ما يحصل الآن في السوبر ماركت وكبر تجي تزن أنت الفضاء، وإلى الآن ما جيت المحاسب ولا دفعت، على المذهب يعتبر هذا قبض وفي ضمانة ال هي يعتبر خالص، لأنه أنت الآن أخذت السلعة هذاك محاسب فقط. لكن إذا كنت ما تعرف الثمن، أما إذا كان الثمن مسجل عليه فخلاص اشتريته. لكن لو قدر أن أن الثمن غير معروف، يعني يمكن لو وصلت تقول هذا كم سعره، أما إذا أنك عرفت السعر وأخذتها الآن اشتريتها. قال ويحصل القبض في صدر. طبعا هم الآن يتجاوزون، يعني تلقى الإنسان يأخذ ويرجع السلعة، لأنه أصلا في سوق الخيار داخل السوق، أنت في سوق خيار، أنت ما نقول لك منزل لكن يقول تم اليوم، لكن ما دام أنك ما زلت في الدكان أنت في سوق الخيار. قال ويحصل القبض في صورة ولا يضمن ناقد حاذق أمير خطأ، يعني الناقد الذي يقيس النقد ويعرف نوعيته ويعرف، يعني يقول لك يصير في واحد بالسوق أنت تقول له بشتري 100 دينار ذهب، فالمئة دينار ذهب هذه تحتاج خبير، فتبدأ من حطوم السوق سابقا شخص يصير يعرف النقود ويعرف جودتها ويعرف، يمكن الوقت قد يضعون بعض الأماكن اللي يكثر فيها عدوب التزييف والغش، فيضعوا شخص يختبر الريالات هذه هذا سليم، الخمسمائة هذه سليمة، الخمسمائة هذه سليمة، ويعرف هذا الرجل الأمين لو أخطأ ما يضمن، لأنه أمين، لأنه أمين. مثلا نفرض أعطاه اشترى منه بعشرة آلاف ريال طلعت 500 واحدة مثلا فيها تزييف، لكنه اجتهد ويخطئ كغيره لا يحمل هذا الجهاز. شيخ ها الجهاز ايه الام جهازي لا إن صاحب الجهاز إذا كان الجهاز مثلا جودته عالية وكذا هل يضمن إذا لا ما يضمن؟ قال ويحصل القول في صبرة وما يبقى. هذه المسألة سواء كان متبرعا يأخذ على معرفة ذلك شيء أو كان سواء كان متبرعا أو يأخذ الجواح. قال ويحصل القبض في صبرة وما يقل كثياب وحيران. لكن ناخذ مما تقدم لو كان غير حاذق أو غير أمين هل يضمن؟ إنسان أي شغلة تسوي أنا عارف له قالوا نحطك تعرف الدراهم قالوا عارف الدراهم فأخذ مالا كثيرا في غش هل يضمن؟ قال ويحصل القبض في صبرة وما يقل كثياب وحيران بنقله ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله إذ العرف في ذلك إذ العرف يعني فيه. الآن نريد أن نعرف بماذا يحصل القبض. يقول يحصل القبض في صبرة وما ينقل بنقله في أشياء يحصل القبض بنقله وفي أشياء يحصل القبض بالتناول. إذ العرف فيه ذلك غيره أي غير ما ذكر كالعقارب ثمرته على الشجر قبضه بتخليته بلا حال. يعني مثل العقار كيف يقبض؟ بالتخلية. مثل الثمر على الشجر بالتخلية. هذا الثمر خاص يعني رفع يدينه ما البستان مفتوح وصعد على الشجر فالثمر خاص حصل قبض بأن يفتح له باب الدار ويسلمه مفتاحها ونحن. وإن كان فيها متاع للبائع قال الزركشي رحمه الله ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. قال والإقالة مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أقال مسلما أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة. نعم فالإقالة مستحبة. نعم وهي فسخ لأنها الإقالة تعرفون الإقالة بعد ما يلزم الذيع ينتهي ما في خيار ولا في شيء تكون الإقالة. أما لو في خيار هل نقول إقالة؟ نعم خيار مجلس الشرع أعطاه أو خيار الشرع هو وضع لنفسه لكن انتهت الآن لزمت فقلت يا فلان أقلني أقال الله عثرتك. فالمسلم يقول من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة رواه أبو داود وغيره. قال وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع بالإزالة يقال نعم يعني ليست بيعا. يعني عرفنا الآن الإقالة أنت الآن شريت السيارة هذه ولا فيها عيب السيارة لكن يوم وصلت البيت وانتهى كل شيء صار في نفسك أنك ترجع فذهبت إلى قلت يا فلان أقلني فأقالك هذا يعتبر فسخ أو بيع؟ فسخ. هو الآن ألا يرد لك المبلغ الذي أخذته؟ قد يجيك شخص يقول له هذا بيع كان متبايعة جديد أعطيته القروش أعطاك القروش وأعطيته السيارة واضح؟ لا هو فسخ يقول لأنه عبارة عن الرفع بالإزالة والإزالة. نعم يقال وقال الله عثرتك أي أزالها فكانت فسخا للبيع لا بيع. طيب ما الذي يترتب على هذا إذا قلنا إنها فسخ؟ قال فتجوز قبل قبض المبيع. قبل قبض المبيع لو قلنا انها بيع هل تجوز قبل قبض المبيع؟ نعم. يعني الان الشخص هذا قلت ابي لي 10 كيلو مثلا من هذا فتبايعت كم الكيلو؟ قال الكيلو بمتر. قلت خلاص خذ هذا المتر يعني حصل البيع صح البيع صح البيع لكن انت الان ما قبضت تنهى انت عن البيع. لو قلنا أن الإقالة بيع لو قلت يا فلان هونت عطى بس مبلغ. نعم هنا الآن يعني طلعت أنت من المحل ورجعت حصل تفرق وقلت قست قال لا ما قست عليه أنت لأن هل لك أن تبيع؟ لا لقبض مالك لأن ما استمر القبض ما قاسها إلى الآن واضح؟ يا فلان نبي من هالنوع 10 كيلو كم هذا؟ قبل 100 ريال قلت خذ هذا 100 ريال وخرجت من المحل ثم رجعت قلت يا فلان أقلني إن قلنا إنها بيع يقول اصبر خلنا نقيس العشر ويتم قبضك فإذا قبضت قبضت بعد ذلك أقيله إلى لبيب، وإذا قلنا إنها فسخ من غير ولو نحو مكيل ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، لأن لو زادت على الثمن صارت بيع. لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له، وتجوز بعد نداء الجمعة ولا يجوز بعد نداء الجمعة. لو قلنا أنها بيع هل تجوز بعد نداء الجمعة؟ يعني هو أذن المؤذن أنتم تمشوا بالطريق يا فلان أقلني أنا ظني هوت عن هذه البيعة. نعم هي فسخ ما في مانع. لو قلنا بيع نقول لا ما يصح بعد نداء. نعم ولا يلزم إعادة كيل أو وزن، ما يلزم إعادة كيل وزن لأن معروف لأنهم على أن عرف وزنه وعرفنا. قال وتصح من مضارب وشريك وبلفظ صلح وبيع وعطاء، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. قال ولا خيار فيها. تصح من مضارب وشريك يعني المضارب العامل له أن يفسخ. الإنسان أعطيته مال ليعمل بمالك ثم إنه أراد أن يفسخ أراد أن يقيل أحدا له أن يقيل. وبلفظ صلح وبيع ومعطاء ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. يا من حلف قال اليوم هذا والله ما أبيع ثم إنه رددت إليه حاجة اشتريتها منه هذا فسخ ليس ببيع ما يحنث يمينه. قال ولا خيار فيها أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحو. نعم ما يثبت فيها خلاص فسخ فسخ ما له حق يقول احنا تونا بالمجلس أقلني قال أقلتك فلما أقالك بعد ذلك قال لا يا فلان أنا الظاهر أني أبلزم البيع وبرجع عن إقالتي نقول لا قال أنا في أخي أنا بالمجلس نقول هذا ليس بيع حتى يثبت فيه خيار المجلس واضح. ولا شفعة بها لأنها ليست بيعا ولا تصح من ما فيها شفعة ولا يكون الشفعة الشفعة مثل الإنسان عنده دار نصفه لك ونصفها له فأنت الآن إذا أردت أن بعت نصيبك أنت فعلم شريكك في البيت أنك بعت نصيبك بعته على فلان بخمسمائة ألف فله أن يذهب لفلان يقول أعطني وهذه خمسمائة ألف التي دفعتها على الشريك لأن له حق الشفعة فينتزع هذا الشخص وهذا النصيب ينتزعه بالثمن الذي تم عليه العقد واضح. قال ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاق ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه. لا تصح لو تلف المثمن إنه فات محل الفسخ هو محل الفسخ أو موت عاقد يعني مع موت العاقد فلا يصح. ومؤنة رد مبيع تقى يداه على بائع ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه لأنه يكون بيع إذا غيرنا واضح تقدمت هذه. ومؤنة رد مبيع تقى يداه على بائع يعني مؤنة الرد تكون على البائع لأنه راضي بأن يكون باقيا في ملكه فهو يتحمل يعني إحضاره إلا أن يشترك وتجيبه لي. نعم نقفنا الحمد لله صلى الله عليه وسلم.